الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، شرعنا الأسبوع الماضي في دراسة البحث المتعلق بتاريخ العقيدة وتاريخ الدين، وذكرنا التخبط الذي يحصل من بعض الناس الباحثين في هذا الباب نتيجة اعتمادهم على أشياء لا يجنون منها سوى التخبط والجهل، ولا تصلح أن يقوم عليها العلم كالبحث في طبقات الأرض أو في تواريخ الأمم القديمة من خلال الحفريات والآثار، أو في تاريخ كما يزعمون الأمم المعاصرة من البلاد أو الأمم غير المتحضرة، لأنها تعكس في زعمهم ما كان عليه الإنسان الأول في عقيدته. وانتهينا إلى أنه لا محالة، لا يوجد هناك مصدر نستطيع منه أن ندرك هذه الأمور على حقيقتها ودلالها الجمعاني سوى القرآن الكريم. وقلنا إننا في هذا الباب إذا تأملنا القرآن خرجنا بعدة حقائق، ذكرنا أولى هذه الحقائق وهي أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام منذ البداية خلقا سويا مستقلا مكتملا، ثم نفخ فيه من روحه، وأنه خلق لغاية محددة وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وأن آدم عليه السلام كان مؤهلا لعبادة الله ولفهم هذه الرسالة وللتعرف على ربه عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى عرف آدم على نفسه منذ اللحظة الأولى، لم يتركه لفكره وعقله ليتعرف على ربه بطريق التفكير والتأمل، وإنما عرفه الله سبحانه وتعالى بنفسه منذ الوهلة الأولى، وذكرنا الأدلة على ذلك من القرآن الكريم. ثم تعرضنا للحقيقة الثانية التي نستطيع استنتاجها من القرآن الكريم في هذا الباب، وهي أن كل مولود يولد على فطرة التوحيد، فكل مولود يولد على فطرة التوحيد ويولد مهيئا لقبول عقيدة التوحيد وعقائد الإسلام. وشرعنا أو شرحنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنسج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جمعاء. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها. فبينا بالأدلة أن هذه الفطرة لا بد أن تكون هي فطرة الإسلام لا غير، وذكرنا الأدلة على ذلك. كذلك ذكرنا قول الله تعالى في الحديث القدسي: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. أما الحقيقة الثالثة، وإن كنا قد تعرضنا لها في ضمن الكلام السابق لكن لابد من إفرادها بالبحث، فهي أن التوحيد هو الأصل وأن الشرك طارئ عليه. التوحيد هو الأصل في تاريخ البشر، كما أن التوحيد في فطرة كل مولود هو الأصل بصفته الفردية، كذلك فيما يتعلق بتاريخ البشرية كلها التوحيد هو الأصل، والشرك طرأ على الأمم بعد ذلك. فتاريخ الأمة الإسلامية ليس كما يزعم بعض الناس أنه يبدأ من القرن السابع الميلادي ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من بداية البعثة الشريفة، هذا خطأ فادح. تاريخ الديانة الإسلامية يبدأ منذ أهبط أو منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام مسلما ونبيا. فالبداية الحقيقية لتاريخ الإسلام كدين والبداية الحقيقية لتاريخ المسلمين كأمة لم تبدأ بمحمد صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا، وإنما بدأت منذ الفجر الأول للبشرية مع خلق آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فاللبنة الأولى في تاريخ البشرية والمكونة من آدم وحواء وذريتهما فطروا على الإسلام، وكذلك كل من جاء بعدهم من الأنبياء والرسل الذين كان لهم شرف حمل هذه الرسالة رسالة الإسلام كانوا على نفس هذا الدين، وقد استجاب لهم أقوام عاشوا الإسلام وبالإسلام، ومنهم تكونت أمة الإسلام. فالأمة الإسلامية لم تبدأ هذه البداية منذ 14 قرن، لكنها موغلة في القدم وهي الأصل في تاريخ هذه البشرية كلها. فنزيل الأمر إضاحا ويعني نعمد إلى القرآن الكريم لندلل على هذا، على هذه الحقيقة، وهي أن الجيل الأول من البشرية كان على التوحيد. فحينما هبط آدم عليه السلام إلى الأرض وأنشأ الله من ذريته أمة كانت على التوحيد الخالص، كما قال سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة، كان الناس أمة واحدة، يعني كانوا على التوحيد وعلى الدين الحق. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فهنا لابد من أن نصدر كلمة نفهم بها أشياء. كان الناس أمة واحدة، هي الآن تقول كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فتفسير الآية: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، كان الناس أمة واحدة على التوحيد وعلى الدين الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنبيا كان آدم؟ أنبيا كان آدم؟ قال: نعم مكلم. قال: نعم مكلم، يعني نبي مكلم كموسى عليه السلام، يعني أن الله كان آدم كما في قوله: منهم من كلم الله. فآدم ممن كلمه الله سبحانه وتعالى، واضح؟ فقال: نعم مكلم. قال: فكم بينه وبين نوح؟ قال: 10 قرون. 10 قرون يعني 1000 سنة بين آدم وبين نوح عليه السلام. هذا رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه، وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية: هذا على شرط مسلم ولم يخرجه. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. فالألف سنة الأولى كان كل يعني من ينتمي للجنس البشري على دين الإسلام. ثم بعد ذلك طرأ الانحراف، فأول انحراف عن العقيدة حصل بعد أن كان الناس أمة واحدة، حصل الزيف والانحراف. وكان أول انحراف حدث هو الغلو في تعظيم الصالحين، يعني ما زين الشيطان للبشرية الوقوع في الشرك بصورة يعني صريحة واضحة، وإلا لسهل كشف أمره، ولكنه زينها لهم عن طريق الغلو في إظهار محبتهم للصالحين. فما زال بهم هذا الغلو والإفراط حتى رفعوهم إلى مرتبة الآلهة المعبودة. ففي صحيح البخاري من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عند تفسير قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يموت ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، يموت ويعوق ونسر وود وسواع، هذه كلها أسماء ناس كانوا صالحين من قوم نوح عليه السلام. فلما هلكوا يعني ماتوا، أوحى الشيطان إلى قومهم أن انتبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم. المجالس التي كانوا يجلسون فيها يعظون فيها أو يتعبدون فيها يعملوا فيها أنصابا، حتى إذا ما رأيتموها تتذكرون اجتهادهم في العبادة وبالتالي تقتدون بهم. كانت هذه يعني البداية. ففعلوا فلم تعبد، الجيل الأول لم يعبدها، حتى إذا هلك أولئك وانتسخ العلم يعني نسي العلم ودرس عبدا من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك نجد العلماء رحمه الله تعالى يشتدون جدا في موضوع يعني الغلو والتعظيم، وبالذات من كان يعني رئيسا أو زعيما أو معظما في قومه، فهذا يشتد الحذر والاحتياط في حقه أكثر من غيره. فلا يجدون طبعا التصوير أصلا ولا اتخاذ الصور، وزاد الأمر إذا كانت صور لأئمة أو معظمين بالدين سدا لذريعة الإفراط بهم. وطبعا هذا حديث طويل يطول جدا إذا أخذنا في بيان هذا الأمر ويعني إنعكاسه على واقعنا الآن في هذا الزمان ووقوع الناس في كثير من الشرك بسبب التساهل في تعظيم الصالحين، حتى صاروا يعبدون يعني الموتى ويطوفون بهم ويجلدون لقبورهم ويطوفون بها وينظرون لها النظور، كل هذا شرك صريح وخروج من ملة الإسلام بلا شك. وكل هذا في ثوب التوحيد وفي ثوب الإسلام وباسم الإسلام وباسم التقرب إلى الله بمحبة الصالحين. حتى وصل الأمر يعني معروف في دمنهور في هناك قبر يعني ضريح مدفون في مسجد اللي هو ضريح أبو حصيرة، وأبو حصيرة هذا رجل يهودي يهودي، واليهود الآن بعد ما حصل من معاهدة السلام وغير ذلك يأتون من إسرائيل أو من فلسطين المحتلة إلى يعني دمنهور يحجون إلى هذا الضريح مع المسلمين، فهؤلاء يعني يعظمونه ولا يعظمونه، فبتأتي واحد يهودي مدفون في المسجد وتعظمونه، أي دليل تطلبون بعدما يشد اليهود إليه الرحال؟ وهكذا أكثر هذه المقابر والأوراق مبنية على أوهام وخيالات، مثل قبر السيدة زينب هذا، أين دخل السيدة زينب مصر وأين الناس؟ هذه قصتها إذا رجعنا إلى التاريخ نجد أن كان رجل في ساخية في هذا المكان، يعني مكان للتخلص توزيع الماء أو شراء الماء، فرأى الرجل ادعى أنه في المنام أتته السيدة زينب وقالت له ابني لي ضريحا في هذا المكان، أدف القضية كلها وبني الضريح وهمي وليس هناك أحد مدفون فيه أبدا، فهذه أضرحة وهمية. كذلك قبر الحسين، الحسين مدفون في أكثر من حوالي في 5 أماكن في العالم الإسلامي، في سوريا هناك قبر وفي العراق وفي كذا وكذا قبر ومقام الحسين رضي الله تعالى عنه. فإذا هذا يعني لا يرد، هذه البضاعة لا ترد إلا في سوق الجهل والأمية والغلو الذي يعني لم تنج منه حتى هذه الأمة. فالحديث يقول لا نريد أن نخرج إلى تفاصيله ونرجع إلى موضوعنا. فأول انحراف وجد في تاريخ البشرية عن التوحيد هو ما حصل من قوم نوح بسبب الغلو في تعظيم الصالحين. أرسل الله عز وجل إليهم أول رسله نوحا عليه السلام مصداقا لوعده الذي أعطاه لأبي البشر آدم. لماذا؟ لأن الله تعالى وعد آدم منذ البداية لما أنزله من الأرض، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الدليل على أن نوح عليه السلام كان أول رسول بعث إلى البشر هو حديث الشفاعة، حديث الشفاعة، وهو حديث متفق عليه، وفيه أن الناس يأتون أولا آدم عليه السلام ثم يأتون نوحا فيقولون له فيما يقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. فهذا هو الدليل على أولية نوح عليه السلام بالنسبة للرسل. طبعا آدم أول نبي، نحن نناقش الآن أول رسول، فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا إلى آخر الحديث. والنصوص التي بين أيدينا من كتاب ربنا عز وجل تدل دلالة واضحة على أن نوحا قد دعا إلى التوحيد الخالص، فقد قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، وقال ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، وقال أيضا كما حكاه الله عنه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. والذين استجابوا لدعوته للتوحيد هم ضعفاء الناس. طبعا نحن إذا أعملنا الإنفرية الكاذبة في نظرية التطور، إذا بألف سنة لا تكفي طبعا بحصول التطور المزعوم الذي يدعي لنا لحدة، هو التطور يحصل في أحقاب سحيقة من التاريخ، يعني في أحقاب سحيقة 1000 سنة هذه فترة وجيزة جدا ما يحصل فيها تطور بزعمهم. واضح؟ يعني يترتب على ذلك أيضا التجليل ذات نوح، إذا كان آدم عليه السلام متخلفا وعلى هيئة القرد ويمشي منحنيا وجسمه مليء بالشعر كالغوريلا أو الشمبانزي، واضح؟ تأذينه بالنوح 1000 سنة هذه ما هي كثيرة. فإذا يلزم منها أيضا أن حتى نوح عليه السلام كان في عرفهم من أقسام الإنسان الأول الذي يدعموه، واضح؟ فبالتالي فنكفر بآيات الله سبحانه وتعالى جميعها حتى نصدق هؤلاء الملاحدة. فهذا نوح ايضا يدعو الى التوحيد والى الاسلام. استجاب لدعوه نوح عليه السلام ضعفاء الناس، وتنكر لها الساده والزعماء الذين يعني يظنون في انفسهم العقل والفطنه والذكاء واستكبروا عن متابعه الحق. قال الملا من قومه انا لنراك في ضلال مبين. والملا هم الساده والكبراء. وقالوا له ما نراك الا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي. ما نرى اتبعك إلا الضعفاء الفقراء المساكين بادي الرأي، يعني هؤلاء من أول ما سمعوا استجابوا لك، أما نحن فأهل الفطنة وأهل التفلسف والذكاء، ف فلا بد ان نتمعن اولا في هذا الكلام الذي تقول انه يأتى تذبل قبل الذي دعوتهم اليه بادي الراي فالاول الامر ولم يتعمقوا فيه اي اتبعوك بدون تامل عميق وتفكير ونظر وهذا الذي رموهم به هو ما يجب ان يمدحوا به فان الحق اذا ظهر لا يحتاج الى نظر بل يجب اتباعه وهذا هو السبب انهم اتبعوه قورا لماذا ان هذا شان الانسان سليم الفطره انه اذا ظهر له الحق ينقاد اليه فورا ولا يتردد ولا يحتاج الى تامل ولا الى تفكير وقالوا ما نراك الا بشرا مثلنا تعجبوا كيف يبعث الله بشرا رسولا وقال عز وجل فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه ثم اشترطوا كي يتابعوه ان يطرد من حوله الضعفاء والفقراء والمساكين فرد عليه نوح عليه السلام وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون فطاول الزمان وكثرت المجادله بين نوح عليه السلام وبين قومه كما قال عز وجل فلبث فيهم الف سنه الا 50 عاما 950 سنه نوح عليه السلام يدعوهم الى توحيد الله عز وجل فلما ايس وراى ان اجيالهم لا يخرج من اصلابهم الا كافر مثلهم زعى على قومه فقال قال تعالى وقال نوح الرب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا فاهلكهم الله عز وجل بالطوفان وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس ايه فانجى الله نوحا والمؤمنين برحمه منه وخلت الارض من الظالمين ولم يبق فيها الا الموحدون فلما انحرفوا عن التوحيد ارسل الله اليهم رسولا يقول تعالى ثم انشانا من بعدهم قرنا اخرين فارسلنا فيهم رسولا منهم دعاهم ايضا الى التوحيد ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وهكذا استمرت رحمه الله سبحانه وتعالى وعنايته ببني ادم كلما ضلوا وزاغوا انزل اليهم هداه يضيء لهم الظلمات ثم ارسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون فهذه هي قصة البشرية الحقيقية صراع طويل بين الحق والباطل بين الرسل الذين يعرضون الحق والهدى وبين الضالين عن التوحيد المتمسكين بما ألفوا عليه الآباء والأجداد بأهوائهم ومعتقداتهم الباطلة ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. الحقيقة الثانية وأيضا وإن كنا قد مررنا عليها من قبل لكن نزيدها بيانا وهي أن الشرك الطارئ انحطاط من الأعلى إلى الأدنى. قلنا أن الأصل في الأمم كلها هو التوحيد ثم الطرأ الشرك كما بينا. أيضا فإذا المسألة كما ذكرنا الأسبوع الماضي ليست ترقيا وليس تطورا سواء في دنيا الإنسان وسواء في عاقبته. فبالنسبة لبنية الإنسان فالإنسان خلق في أكمل وأجمل وأعظم صورة. آدم عليه السلام كان طوله في السماء 60 ذراعا ارتفاع جسم آدم كان 60 ذراعا في السماء ثم بدأ الخلق يتناقص حتى وصلنا إلى الوضع الذي نحن عليه الآن وما زال الخلق في تناقص فهي عملية انحدار وهبوط وتدهور وليس ترقية وتطورة كذلك أيضا في شأن العقيدة دائما الاصل هو التوحيد ثم يعني ينحدر الناس وينحطون الى الاكثر الى الشرك فالشرك يعني الطارئ انحطاطه من الاعلى الى الادنى وليس كما يزعم اهل التطور المزعوم ان الانسان يترقى في اكتشاف هذه العقيده فليس السبب في الشرك واتخاذ المعبودات من دون الله هو الترقي في العقيده خلال القرون بل سببه الحقيقي هو انحراف اتباع الرسل عما جاءت به الرسل هذا هو السبب الحقيقي في حدوث الشرك في الارض انحراف اتباع الرسل عما جاءت به الرسل يقول تعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا واتباعهم الظن والهوى وتركهم الهدى يقول تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولا قد جاءهم من ربهم الهدى. وقال عز وجل ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال في اليهود فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وقال في النصارى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. إذن هذا هو سبب الضلال, الانحراف عن الوحي والانحراف عن تعاليم الرسل, هذا هو تعاليم وجود الشرك على ظهر الأرض وليس عملية تطور المدعوم كما ذكروا. أيضا قال تبارك وتعالى مبينا سبب انحرافهم عن التوحيد الذي أمروا به اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إذن الرسل مبرؤون من الذين انحرفوا عن منهجهم. يقول تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس, هذا يعني عبر به هنا عنه هنا بصيغة الماضي للدلال على تحقيق الوقوع لأنه قد وقع بالفعل مع أنه سيقع في المستقبل. وإذ قال الله يعني وإذ سيقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أنا أعبد الله ربي وربكم إلى آخر الآيات. إذن هذا الله مستعان. الحقيقة الرابعة هي أن الله سبحانه وتعالى لم يترك أمة بلا نذير, لم يترك أمة بلا نذير. فإذا كان آدم عليه السلام هو أول بشر خلقه الله تبارك وتعالى من تراب من غير أب ولا أم, ثم خلق منه زوجه وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, بداية عيش هذا النوع كانت في الجنة ثم أهبط إلى الأرض, عرف آدم ربه في السماء وتوجه إليه وأناب بعد أن أهبطه الله إلى الأرض. تولى الله سبحانه وتعالى كما ذكر هذا النوع من خلقه بهداه, إذ لا صلاح له ولا بقاء في هذه الدنيا إلا باتباع هدى الله كما قال عز وجل قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض العدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يبقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومعروف من الأئمة للهدى يأتي في مقابلة الهوى, الهوى يأتي في مقابلة الهدى أو الوحي. وأدلة كثيرة جدا منها هذه الآية, فمثلا منها أيضا قوله تبارك وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهوى أهل, يستجيب لك عن الوحي لم يستجيبوا للوحي. فدائما الهوى في مقابلة الهدى أو الوحي الإلهي, وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. واضح؟ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى, فإن من الهوى ممكن مقابلة يعني الهدى. الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا لم يخلق الإنسان عبثا ولم يتركه سودا وإنما خلقه لحكمة وغاية وامتحنه بالفعل والترك فيما أوحاه إلى رسله. يقول تعالى هل أتى على الإنسان خير من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, يعني قد أتى, هل معنى قد؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما كافرا وإما كفورا. ويقول تعالى أتحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ويقول تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى, ويقول أيضا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيعني لا يمكن أبدا أن يكون كل هذا الخلق سدى بلا حكمة وعبث وأنما يعني معاذ الله يعني غائب عن خلقه. كلا, الله شهيد على ما تعملون. الله سبحانه يرعى هذه البشرية ونعمه تعم المؤمنين والكافرين. فكما ذكرنا أول خلق آدم عليه السلام كان أول الذين اصطفاهم الله وخاطبهم بالوحي وهو نبي مكلم كما ذكرنا في الأحاديث أو في الحديث. وقال تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. إذا كل أمة قامت عليها الحجة الرسالية. صحيح في ناس آن فترة هذه حالات استثنائية الذين لم يبلغهم الوحي أو الرسالة هذه، لكن كل أمة بعث فيها رسول. فأيضا هذه نظرتنا المغيرة لضلال أصحاب نظرية التطور في العقيدة حينما يعني يتعرضون مثلا لديانة قدماء المصريين، يصوروا الأمر كأنهم معذورون أو كأنهم باحثون عن الحقيقة وقد وصلوا بالفعل لما وحدوا الثلاثة آلهة وأن أخلاقون أول من إيه يعني اخترع التوحيد. هذا كله دجل ويتناقض مع عقيدة المسلمين، ولا يمكن أن يعتقد هذا المسلم. لهذا نحن نؤمن أن قدماء المصريين قطعا قد جاءهم قامت عليهم الحجة الرسالية سواء كان بموسى أو بغير من الأنبياء. فالله يقول وإن من قرية إلا خلا فيها نبي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، كل صيغة عموم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فكل أمة قامت عليها الحجة الرسالية. وآثار قدماء المصريين بالذات تكشف لنا اعتقادهم في كثير من الأمور الغيبية التي ما كانوا ليؤمنوا بها إلا عن طريق الوحي، كنصب الموازين يوم القيامة وحشر الأجساد وغير ذلك مما تدل عليه النصوص التي تركوها تدل على الرسالات الإلهية التي يعني وصلت إليهم. فيقول تبارك وتعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فالله سبحانه وتعالى منذ خلق الإنسان تعاهده برعايته وعنايته وشرع له الشرائع السماوية التي تدعوه إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. حتى لما كانت أمة الشريعة لا تناسبها، الشريعة النبي السابق يوحي إليه شريعة جديدة حتى تواكب يعني ما تحتاجه الأمة التي تليها. كذلك إذا حصل فيها تحريف فإنه يبعث رسولا آخر يجدد لهم هذا الدين. فكفر الله سبحانه وتعالى أنه لا يعذب أحدا إلا بعد أن تقوم عليه الحجة الرسالية. يقول تعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويقول تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. كذلك كل هؤلاء الرسل والأنبياء دعوا بدعوة واحدة هي دين يعني الإسلام. وهذا هو البحث الذي نفصله إن شاء الله في معالي قليلا. فنقول إنه منذ وجد الشرك والفساد والمعاصي في هذه الأرض أو كلما وجد كانت الأنبياء والرسل يدعون الناس جميعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، بجانب نهيهم أيضا عن كل صور الفساد في الأرض. الحقيقة التي ينبغي أن نتنبه إليها أيضا، هؤلاء الذين كانوا يتبعون الرسل كانوا مؤمنين. كل من اتبع الرسل في أي أمة من الأمم الخالية فيكون أتباع الرسل من المؤمنين. كذلك الأنبياء كانوا أول المؤمنين بلا شك والمسلمين. فنوح عليه السلام أول رسول كان مؤمنا، وكان الذين اتبعوه من قومه مؤمنين. كذلك كان إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء والمرسلين وخليل الرحمن كان مؤمنا، وكذلك كان يعني أبا المؤمنين. كذلك كان إسماعيل عليه السلام كان مؤمنا مسلما، وكذلك إسحاق ويعقوب وموسى. كذلك الأنبياء من بعده إلى عيسى مؤمنين، ونتوقف عند عيسى عليه السلام. يعني دعونا الآن نتكلم عما قبل موسى، واضح يعني من نوح إلى موسى عليه السلام إلى بعثة عيسى عليهم على نبينا الصلاة والسلام. هؤلاء أجمعين كانوا مؤمنين وكان أتباعهم مؤمنين، حتى بعث الله تبارك وتعالى إلى البشرية كلها خاتمهم وسيدهم محمدا صلى الله عليه وسلم مؤمنا وأتباعه المؤمنين. اليوم في هذا العصر يعرف الذين انتسبوا إلى موسى عليه السلام باليهود، أو أحيانا يسمونهم الموسويين، ويعرف الذين انتسبوا إلى المسيح عليه السلام بالنصارى ويسمونهم خطأ بالمسيحيين. ويعرف الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، وكل يؤمن أن دينه هو دين الله أو هو الدين عند الله تبارك وتعالى. يعني إذا كلنا متفقين يهود ونصارى ومسلمين على أن آدم ونوح وجميع الأنبياء الذين أتوا بعد نوح عليه السلام إلى موسى هؤلاء كلهم أنبياء الله، وهؤلاء كلهم كانوا مؤمنين. واضح. بعد ذلك لما بعث عيسى عليه السلام أيضا أتباعه مؤمنون، وعيسى كان مؤمنا كذلك لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم. كل دين من الأديان الثلاثة يقول إن دينه هو الإيمان وأن أتباعهم المؤمنين. فلا يستطيع مسلم ولا يهودي ولا نصراني أن ينفي الإيمان عن نوح ولا إبراهيم ولا إسماعيل ولا إسحاق ولا يعقوب ولا غيره من الأنبياء قبل موسى عليه السلام. الجميع متفقون على هؤلاء أنبياء الله لأنهم كانوا على دين الحق، نحن المسلمين وكذلك النصارى وكذلك اليهود. فالجميع يؤمنون أن هؤلاء كانوا رسل الله المؤمنين، وأن من تبعوهم كانوا مؤمنين، وأنهم كانوا على الدين المرضي عند الله عز وجل. وفي نفس الوقت لا يستطيع أحد منهم أن يستطيع أن ننسب إبراهيم عليه السلام أو نوح أو هود أو صالح أو شعيب أو غير من الأنبياء، هل نستطيع أن نقول إن هؤلاء الأنبياء كانوا يهودا؟ كلا، بدليل عقلي واضح جدا أن اليهودية ما وجدت إلا بعد موسى عليه السلام. هل نستطيع أن نقول لهم كانوا نصارى؟ كلا، ما نستطيع أن نقول لهم نصارى. لماذا؟ لأن النصرانية إنما كانت يعني من بعدهم. فاليهودية والنصرانية لم تكن قد عرفت بعد في عهد أي واحد من هؤلاء الأنبياء قبل موسى عليه السلام. فالسؤال الآن سؤال طبيعي هو يفرض لك، ما هو الدين الذي آمن به الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى نوح إلى إبراهيم إلى آخر نبي بعث قبل موسى عليه السلام؟ ما هو هذا الدين؟ ماذا كان دين هؤلاء الأنبياء الذين اتفق اليهود والنصارى والمسلمون على أنه دين الله وعلى أنه هو الدين المقبول المرضي عند الله سبحانه وتعالى؟ لم يرد في توراة اليهود ولا في إنجيل النصارى الحاليين إثبات لاسم هذا الدين الذي آمن به هؤلاء الأنبياء ومن تبعوهم. فكيف نستطيع معرفة هذا الدين؟ الجواب هو أن السبيل إلى التعرف على هذا الدين هو التفكر ما جوهر هذا الدين، ما حقيقته، ما مقاصده. نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لما أرسل هؤلاء الأنبياء إلى أمهم فإنه أرسلهم بعقيدة واحدة هي توحيد الله عز وجل، وبشرائع يدعون الناس إليها فيها أوامر الله وفيها موازين، فمن قبلها وانقاد إليها الشرائع بجانب التوحيد فهو المؤمن الذي آمن بالله ورسوله المبعوث إليه وجانب الدين الذي يرضاه الله عز وجل ويقبله. فهذا الدين هو توحيد الله وانقياد لشرائع الله والاستسلام لحكم الله والخضوع لأمره ونهيه والإخلاص له عز وجل في ذلك كله. وإذا حاولنا أن نعبر عن هذه المعاني كلها في لغة العرب بكلمة واحدة تتضمن الاستسلام يعني الخضوع والانقياد والسلامة التي هي الإخلاص. يعني إذا بحثت في لغة العرب عن كلمة تتضمن أو تعبر عن هذين المعنيين الاستسلام والسلامة، الاستسلام بمعنى الخضوع والإذعان والانقياد لحكم الله ولأمر الله، والسلامة التي هي الإخلاص، السلامة من الشرك والإخلاص في التوحيد، فلا توجد في كلمة العرب كلمة تعبر عن هذين المعنيين الإسلام اللي هي الاستسلام والسلامة سوى كلمة الإسلام. الإسلام هذا حتى من حيث اللغة فقط عبارة تعبر عن الاستسلام والسلامة، السلامة عن الإخلاص والبراءة من الشرك. أي نعم. فإن الإسلام لله، الإسلام لله، واضح، هو التعريف الوحيد الذي يمكن أن نعبر به عن الدين المرضي الذي يحضره الله سبحانه وتعالى ويعتبره. فهذا هو القاسم المشترك بين رسالات جميع الأنبياء عليهم على نبينا الصلاة والسلام. فالأنبياء دعوا إلى ماذا؟ دعوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والسلام والبراءة من الشرك، ودعوا إلى انقياد لشرائع الله التي أنزلت على هؤلاء الرسل والأنبياء. فهذا يعبر عنه بكلمة واحدة هي كلمة الإسلام لله، الإسلام لله. ولما صارت مشهورة عندنا جدا استغنينا عن ذكر يعني لله وصار اسمه الإسلام، ولأنه صار معروفا أنه لا يكون إلا لله عز وجل. فإذا هذا المعنى هو القاسم المشترك بين جميع الأنبياء، هذا هو وحده الذي هذا هو وحده الدين الذي نستطيع أن نقول إنه كان دين نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومن تبعهم من المؤمنين، التوحيد الله والسلامة من الشرك مع الاستسلام والخضوع لأوامر الله سبحانه وتعالى وشرائعه. من أجل ذلك لم يكن لفظ الإسلام فقط اسما علما على الدين الخاتم، ولكنه في الحقيقة هو التعبير الوحيد عن جوهر جميع الرسالات السماوية بما في ذلك رسالة موسى ورسالة عيسى عليهما السلام. ولم يكن وصف المسلمين مجرد اسم لأتباع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، بل هناك معنى عام للإسلام والمسلمين دلت عليه عشرات النصوص كما سنبين فيما يلي. يقول تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فالإسلام العام، الإسلام العام، الإسلام الذي كان دين آدم ودين نوح ودين إدريس ودين هود وشعيب وصالح وجميع الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالله لا يقبل، لم يقبل من أحد قبل محمد عليه السلام ولا يقبل من أحد بعده سوى دين الإسلام. فأي واحد يلقى الله على غير الإسلام لن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول عز وجل: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه وتعالى حاكيا دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فقال عز وجل: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال جل وعلا: قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال أيضا: فإلهكم إله واحد فله أسلموا. هذه الحقيقة الظاهرة الواضحة وضوح السنة قد تغيب عن فريقين من الناس. الفريق الأول غير المسلمين، وهم الذين لا يعرفون اللغة العربية على وجه الخطوط، وهؤلاء لا يكاد يتطرق إلى أذهانهم هذا المعنى العظيم الذي يعبر عنه بكلمة الإسلام. لماذا؟ فهم يقولونها في لغتهم إسلام، في الإنجليزية إسلام، في الفرنسية إسلام، في أي لغة يعبر عنها بالإسلام كأي علم. لكن هل يعرفون ما معنى كلمة الإسلام؟ يقولون إسلام كما نحن إذا أتينا بأي كلمة أجنبية من أي لغة أجنبية وضعناها ونطقناها كما هي ننطق الحروف كما نسمعها، لكن هل نعرف معناها إذا لم نكن دارسين هذه اللغة؟ فنفس الشيء هم يردون كلمة الإسلام، لكن هل يفهمون لما تنطق أمامهم كلمة الإسلام نفس المعنى الذي يتطرق إلى أذهاننا نحن هنا نسمع إسلام هو الاستسلام والسلامة، الاستسلام الخضوع والإذعان لأمر الله مع السلامة مما يخالف التوحيد من الشرك وغيره. هم ينطقونها بنفس النطق العربي اسلام باعتبارها على من على دين الخواص دون ان يفقهوا معناها الحقيقي لكونهم جاهلين بلغه العرب. فيجب علينا نحن المسلمين ان نشيع هذا اللفظ مقرونا ببيان معناه في لغتنا، بحيث كلما ذكرت كلمه الاسلام ذكر معناها في لغه العرب. اما الفريق الثاني وهم غير المسلمين ممن يعرفون اللغة العربية، هؤلاء إذا سمعوا قول الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، وسمعوا قوله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، تنصرف أذهانهم إلى الإسلام الخاص الذي دعا إليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحسبون أن رسالة موسى التي يعبر عنها الآن بالموسوية أو اليهودية أو رسالة عيسى التي يعبر عنها الآن بالمسيحية لا تدخلان في عموم الإسلام المذكور في الآيتين السابقتين. فاليهود والنصارى إذا قلت له قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، يتصور الإسلام غير رسالة أخرى، دين آخر غير دين المسيح أو غير دين موسى عليه السلام. كلا، إذا فهموا هذا المعنى الذي ذكرناه من آنفا لا أدركوا أن هذا يشمل ما جاء به موسى ويشمل ما جاء به عيسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. مما يؤسف له أشد الأسف، أشد الأسف ان هذه الحقيقه ليست تغيب فقط عن الاعاجم الذين لا يملكون العربيه ولا يعرفونها، ولا عن اليهود والنصارى فقط الذين هم يعني يعرفون اللغه العربيه، لكن المصيبه الكبرى ان تغيب هذه الحقيقه العظمى والتي علمت من الدين بالضروره، بل هي الف باء الاسلام في الحقيقه. مثل هذه الحقيقه ان جميع الانبياء دينهم واحد، وانهم دعاء الى دين واحد هو الاسلام. واضح؟ هذه للاسف الشديد قد تغيب عن كثير ممن ينتسبون الى الاسلام. وجرب وتعرف وتخبط الناس، اسال كثير من الناس بالذات العوام او المنصرفون عن تعلم دينهم انصرافا كليا، اذا كلمته في تكفير يهود ونصارى يقول ربنا خلقنا كلنا، حتى منطق جاهل وساذج جدا، قل ما هو ربنا خلقهم مثل ما خلقنا. وقد يستدلون على هذا المعنى الفاسد بآيات من القرآن. واضح؟ كما سيأتي إن شاء الله. فالمهم أن بعض الجهل من المسلمين يحملون الآيتين على الإسلام الخاص، ولا يفتنون إلى أن الإسلام هو دين جميع الأنبياء والمرسلين، وأنهم وأتباعهم أجمعين كانوا مسلمين. فلذلك نحتاج حتى نؤكد هذه الحقيقة إلى أن نورد شواهدها أيضا من القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى خاطب رسله الكرام عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام قائلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. هذه أمتكم يعني أمة هنا بمعنى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ما معنى أمتكم؟ ملتكم. نعم. وإن هذه أمتكم مش الأمة عن الشعب الأمة العربية، لا، الأمة هنا، وإن هذه أمتكم يعني هذه ملتكم، هذه ملتكم. واضح؟ لأن كلمة أمة يوجه معاني كثيرة في القرآن. أمة أول معنى لها إيه؟ الجمع من الناس اللي هي الشعب او القوم الكثير. نعم. امه وانا فتره زمنيه، وقال الذي نجا منهما وافتكر بعد امه بعد فتره زمنيه. نعم. امه بمعنى قدوه، ان ابراهيم كان امه. ها؟ الجمع لاختصار الخير او القدوه. نعم. امه بمعنى المله والدين كما في هذه الايه: وان هذه امتكم امه واحده، يعني هذه ملتكم ملة واحدة، دينكم دين واحد هو دين الإسلام. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، يعني هذه ملتكم ملة واحدة. وقال عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. وقال عز وجل أيضا في حق الأنبياء: ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى حكاية عن أول رسول وهو نوح عليه السلام أنه قال لقومه: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا نوح، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال عن إبراهيم ويعقوب أيضا عليهما السلام: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين. اذ قال له ربه: اسلم. قال: اسلمت لرب العالمين. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب: يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال ايضا في شان يعقوب عليه السلام: ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وحكى عن يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما، توفاني مسلما وانشقني بالصالحين. وحكي عن نوح، وحكى عن نوح عليه السلام انه قال: فما خطبكم ايها المرسلون؟ قالوا: انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وقال عن موسى عليه السلام: وقال موسى: يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين. ما قال ان كنتم يهودا، لكنه قال فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين. وقال عز وجل حاكيا عن سحرة فرعون الذين امنوا بموسى عليه السلام: ربنا افرض علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال تعالى حكاية عن فرعون: حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وقال سبحانه وتعالى حاكيا عن بلقيس: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وقال سبحانه وتعالى: فلما جاءت قيل هكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، وأتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. هذا يعني سليمان عليه السلام: وكنا مسلمين. إلى قوله تعالى: قيل لها دخول الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال سبحانه وتعالى في شأن عيسى عليه السلام: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. واشهد بأننا مسلمون، الحواريون كانوا مسلمين. وقال أيضا عن الحواريين: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال الزمخشري في قوله تعالى: يحكم بها النبيون الذين أسلموا، قال المراد بإجراء هذا الصفة التعريض باليهود وأنهم بعداء عن صلة الإسلام التي هي دين الأنبياء كلهم في القديم والحديث، وأن اليهودية بمعزل. يعني قوله إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يعني كأنكم يا يهود لستم مسلمين. هذا هو المقصود من قوله يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يعني أنتم أيها اليهود في معزل عن صفة الإسلام وغير مرتبطين بصفة الإسلام. وقال ابن منظور في قوله تعالى يحكم بها النبيون الذين أسلموا فسره تغلب فقال: كل نبي بعث بالإسلام غير أن الشرائع تختلف. وقال تعالى عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. يعني أن المؤمنين منهم بدينهم حقا يقولون إنا كنا من قبل نزول القرآن مسلمين، فلم يقولوا إن كنا من قبله يهودا أو نصارى، لكن إن كنا من قبله مسلمين. وقال سبحانه وتعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يعني لا نفرق بين أحد منهم في الإيمان، بل نؤمن بجميع الأنبياء. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام يفهم منه أنه سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقبل من أحد دينا سوى دين الإسلام، وأن من في السماوات والأرض قد أسلموا لله عز وجل طوعا وكرها، وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى وجميع الأنبياء مسلمون. يخاطب الله سبحانه وتعالى هذه الأمة المحمدية بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيقول أيضا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا يتحصل من كل ما سبق أن الإسلام ليس إثما يعني ليس فقط علما على ديننا نحن، ولكن الإسلام هو دين جميع الأنبياء والمرسلين، هو اسم للدين المشترك الذي هتف به جميع الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأن هذا الإسلام يعني الطاعة والانقياد والاستسلام لله عز وجل لفعل ما يأمر به وترك ما ينهى عنه. ولذلك فإن الإسلام في عهد نوح عليه السلام كما ذكرنا قبل الإسلام الاستسلام والسلامة، السلامة هي الإخلاص يعني التوحيد والبراءة من الشرك، مقترنا بالإذعان والانقياد للأحكام التي يعني يأمر بها الوحي الإلهي. فكيف كان يتحقق الإسلام في عهد نوح عليه السلام؟ كان الشخص المؤمن يصبح مؤمنا مسلما إذا اتبع نوح عليه السلام، إذا آمن بكلمة النجاة وهي لا إله إلا الله نوح رسول الله. كان يعني الإنسان في قوم نوح عليه السلام حتى ينجو ويدخل في دين الإسلام، فكان مفتاح دخول الإسلام هو لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نوحا عبده ورسوله، يعني يوحد الله ويعبده وحده لا شريك له. كيف يعبده؟ يعبده بما يشرع على لسان نوح نبيه ورسوله. في عهد موسى عليه السلام كانت كلمة النجاة لأي رجل من قوم موسى عليه السلام أن يشهد أنه لا إله إلا الله وأن موسى رسول الله. في عهد عيسى عليه السلام كانت كلمة النجاة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. وهكذا في كل الرسالات، وهكذا أيضا في هذه الرسالة الخاتمة كانت كلمة النجاة وتتبقى إلى يوم القيامة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمقتضى أو كان مقتضى إيمان قوم موسى عليه السلام عبادة الله، عبادة الله وحده لا شريك له، والإيمان بالتوراة والانقياد لشريعة موسى عليه السلام. وليس الدين لموسى، الدين ليس لموسى، يعني موسى ليس مؤسسا للملة اليهودية، فالدين ليس لموسى ولكن الدين لله، الدين لله، وموسى مجرد رسول ومبلغ عن الله عز وجل. والذين اتبعوا موسى وآمنوا بالتوراة التي أنزلت عليه كانوا مسلمين خاضعين لله سبحانه وتعالى، فإنهم بهذا الإيمان والانقياد والخضوع والاستسلام لله عز وجل إنما يكونون قد أسلموا لله فيما أرادهم أن يسلموا له فيه. وتوالى رسل الله بعد موسى عليه السلام، وكان مقتضى الإسلام لله عز وجل الإيمان بالرسل جميعا وبرسالتهم إلى أن بعث الله سبحانه وتعالى عبده ورسوله عيسى المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فدعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والانقياد لشرعه، والإيمان بكتابه الإنجيل المنزل عند الله. وليس الدين للمسيح، وإنما هو دين الله الذي أرسل به جميع رسله وأنبيائه. والذين آمنوا بالمسيح عليه السلام وبالإنجيل كانوا مسلمين خاضعين لله سبحانه وتعالى، لأنهم أسلموا لله فيما أرادهم أن يسلموا له فيه. وهكذا أيضا كان مقتضى إيمان الأمة المحمدية التصديق بتوحيد الله عز وجل وحده لا شريك له، والإيمان برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن العظيم. فليس الدين لمحمد وليس الدين لعيسى ولا الدين لموسى، إنما هو دين الله عز وجل، دين واحد هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. من خلال هذا العرض نخلص إلى أمور مهمة جدا. أول هذه الأمور أن خطأ تسمية بعض الناس هذا الدين الذي كنا نتحدث عنه بالموسوية أو المسيحية أو المحمدية، إنما هو الإسلام دين واحد أرسل أو أرسل الله به جميع الرسل عليهم على نبينا الصلاة والسلام داعين أممهم إليه، فكل من أجابهم كان مسلما. فلا صح أن تقول يعني الموسوية أو المسيحية أو المحمدية، لماذا؟ أنها ليس مذهبا قد أسسه موسى وعيسى ومحمد أو عيسى أو محمد، إنما هو مجرد مبلغ ما على رسول إلا البلاد، كان يبلغ رسالة الإسلام. فما صح أبدا أن نقول الموسوية ولا المحمدية ولا يعني المسيحية تعبيرا عن الدين الذي أرسل به المسيح وموسى ومحمد عليهم عليهم جميعا الصلاة والسلام. أيضا يعني الأمر الثاني الذي نستخرجه من هذه المقدمة عدم جواز إطلاق عبارة الأديان السماوية. لا يجوز أن نقول الأديان السماوية. لماذا؟ لأنه لا يوجد أديان سماوية. كيف تكون كلها أديان سماوية وهي متناقضة متعارضة؟ فالنصرانية تدعو إلى التثليث والشرك بالله عز وجل، واليهودية فيها التشبيه وسب الأنبياء وفيها من الضلال والحرام. فكيف يعني نصرفها جميعا بأنها أديان سماوية بصيغة الجمع؟ فهذا أيضا خطأ، فإنه لا توجد أديان سماوية متعددة، وإنما ممكن أن تقول أديان لكن لا تقل سماوية، لأن الأديان تشمل الدين الحق والدين الباطل. لكم دينكم وليا دين، ما كان ليأخذ أخوه في دين الملك. إذا كلمة الدين ككلمة الإله فيها الحق وفيها الباطل، فيمكن أن تكون يعني تقول الأديان بالجمع. أما الأديان السماوية لا يصح، لأن السماء لم ينزل منها إلا دين واحد فقط هو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الذي يتعدد ليس في الأديان، الذي يتعدد هو الشرائع والرسالات. ممكن تكون الرسالات السماوية، ثاني رسالة عيسى، رسالة موسى، رسالة نوح وهكذا، أو الشرائع السماوية تعني شريعة محمد أو موسى أو عيسى. فهذه تختلف وتتعدد فيما بينها. أي نعم، فالأحكام العملية تختلف بين نبي ونبي كتفاصيل الصلاة والطهارة وأحكام الزواج والطلاق وكيفية العبادات والأحوال الشخصية والأحكام عامة. الأمر الثالث الذي نستخرجه مما مضى بطلان الفكرة الضالة الداعية إلى التفريق بين الأديان السماوية. هذه الدعوة الخبيثة التي تدعو إلى التفريق بين الأديان ويتورط فيها بعض الجهلة من المسلمين. فموضوع التفريق بين الأديان هذا لا يمكن أبدا أن يكون يعني دعوة حق، إنما هي دعوة خبيثة كي يتنازل المسلمون عن دينهم. الدين غير قابل أن تتنازل عن أي جزئية منه، هي أمانة الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يحافظ عليها. فكيف نقول التقريب بين الأديان السماوية ونحن نؤمن أنه لا توجد أديان سماوية، إنما الدين السماوي واحد هو الإسلام؟ فمحاولة التوفيق بين الإسلام وغيره من الأديان إنما هي محاولة للتوفيق بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان، بين دين أنزله الله وبين دين يعني صنعه البشر أو أنزله الله أصلا ولكن طرع عليه التحريف والتغيير والتبديل كاليهودية والنصرانية. فإذا كان الدين عند الله واحدا كما سبق أن بينا، فكيف يصح أن ندعو إلى التفريق بين الشيء ونفسه؟ هل يصح أن تقول أن ندعو إلى التفريق بين الشيء وبين نفسه؟ كلا، فالدين كل واحد، فنحن لا نحتاج لدعوة التفريق، لأنه لا يجوز أن نقرر بين الشيء وبين نفس هذا الشيء، لأن الحقيقة واحدة. إلا إذا قصدت بالتقرير التقرير بين الحق والباطل والتقرير بين الكفر والإيمان، فهذا ما لا يكون. الأمر الرابع أن العقيدة الوحيدة الصحيحة على وجه الأرض منذ أن بعث الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم إلى اليوم لا توجد إلا في الإسلام، لأن الله عز وجل تكفل بحفظه من التغيير والتحريف والتبديل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذه العقيدة هي نفس العقيدة التي دعا إليها الرسل الكرام في كل زمان ومكان، لا تختلف من رسول إلى رسول ولا من زمان إلى زمان. أما ما عداها من العقائد الموجودة على الأرض فهي عقائد فاسدة متعددة، وفسادها ناشئ من كونها نتاج أفكار البشر وأهوائهم. وقد يكون أصل بعض هذه العقائد صحيحا لكن التغيير والتحريف طرأ عليها كما هو الحال في زماننا هذا بالنسبة إلى اليهودية وإلى النصرانية. يعني اليهودية يعني عقيدة عنصرية بوضعها الحالي، أنا أتكلم بوضعها الحالي عقيدة عنصرية مبنية على الاعتقاد بأنهم شعب الله المختار، وأن كل من عداه من الأمم هم بمثابة الحمير التي خلق الله لبني إسرائيل أن يركبوها ويستبلوها ويذكرونها. هذه نظرة اليهود إلى كل من عداه من الجويين أو الأمميين. فلذلك اليهودية ليس فيها تبشير باليهودية، لا يبشرون، لأنها ديانة عنصرية لابد أن تكون من نفس يهودي حتى تصير يهودية. لا نجد في اليهودية خطر التفسير في اليهودية والتهويل واضح، لكن نجدهم يعني خطر ايه، خطر افساد عقائد الناس الاخرين حتى يفسدوهم عناصر القوة، وافساد الاخلاق حتى يحطموا هذه الامم قبل ان يعني يقيموا دولتهم الكبرى اللي هي مملكة يعني داود. اي نعم. كذلك بالنسبة للنصرانية، فاذا يعني هل يمكن ان يكون انقاذ البشرية في ديانة اليهودية الوضع الحالي؟ هل ممكن بالعقل الطاقم البشرية يمكن ان يكون مخرج لها ما هي فيه من الضلال والضياع ان تنتبه الى الديانة اليهودية؟ اليهود يقولون لا، غير مسموح لكم بالولوج هذا الباب، لاننا اشرف الخلق ونحن افضل الامم، وديانتنا ليست مفتوحة لهؤلاء الاوباش من الامم الاخرى. فهذه نظرة اليهود للامم الاخرى التعالي والعنصرية. فقطعا لا يمكن ان يكون نجاة البشرية في ديانة مثل اليهودية. هل يمكن ان بغض النظر ايضا عن الاحكام الفقهية الموجودة او العملية الموجودة في شريعة التوراة كان فيها تجديد، لان الله عاقب اليهود بالتجديد عليهم حينما اعتدوا على انفسهم فوضع عليهم الاثار والاغلال، وجاء محمد عليه السلام ووضع عنا الاثار والاغلال، فايضا مما تشقى به البشرية تحمل هذه الاغلال التي عوقب بها بنو اسرائيل بسبب تعنتهم مع نبيه موسى عليه السلام. هل الديانة النصرانية يمكن ان تكون هي المنقذة للبشرية؟ هذا طبعا حديث يطول جدا، ولكن يعني نمر مرة سريعا او نقطة بسيطة يعني فقط يتعرض لها، وهي ان الديانة النصرانية في هذه الفلسفة الوثنية التي دخلت عليها وافسدتها وهدمتها تماما، هذه العقيدة يعني هم يعتقدون النصارى يصدقون طبعا بالتوراة العهد القديم وبالانجيل هو العهد الجديد، فالكتاب المسمى المقدس عندهم هو مكون من العهد القديم والعهد الجديد. اليهود يؤمنون بالعهد القديم ولا يؤمنون بالتوراة بالانجيل هي العهد الجديد، بخلاف النصارى فانهم يؤمنون بالكتابين معا. هل يمكن ان تكون عقيدة الحق والنجاة في القلب والتكليف والفداء وكذا وكذا ثم لا يوجد لها اي اثر في العهد القديم على الاطلاق؟ يعني قضيه ادم والخطيئه الاولى وتورثها للبشر ولابد القلب يحصل بعد ذلك حتى يتحرر البشر من كذا الى اخره، هل هذا كله يكون هي عقيده الحق ثم تموت كل هذه الاجيال من الشريعه وهي لا تعرف يعني هذه العقيده الصحيحه؟ وهذا ادل دليل على ان هذا الفساد في دين النصارى فساد طارئ عليها. ويكفي يعني ان النصارى كلهم يكفر بعضهم بعض ويعتقدون ان في بعضهم انهم من اصحاب النار خالدون فيها بسبب مخالفتهم ايام في طبيعه الثالوث، وهل كل اقلوم من الاقاليم الثلاثه له ذات مستقله الى اخره، كثير من العقائد الفاسده يعني التي ترفضها الفطره، عقيده التثليث والخطيئه الاولى والقلب والفداء تعقيد يعني في تعقيد لا يمكن ابدا ان يكون فيها. ثم انها ديانه خاليه تماما من التشريع او تكاد، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ما في دين النصارى من الباطل اضعاف ما فيه من الحق، ما في دين النصارى من الباطل اضعاف ما فيه من الحق، وحقه منسوخ فما بقي عندهم شيء. فهذا يعني فيما يتعلق بهذه الاديان. فالاديان الموجوده الان اما اديان صنعها البشر كالبوذية والزرادشتية والمجوسية وغيرها من الأديان الضالة التي صنعت بأيدي البشر كالماركسية اليهودية النصرية دين، هذه كلها أديان لأنها طرائق في السلوك وفي الحياة وفي الاعتقاد تخالف معارف الإسلام. واضح؟ يعني إما أديان باطلة، إما أديان صنعها البشر ابتداء، وإما أنها أصلا أديان سماوية لكن طرا عليها التحريف والتشريك والتغيير كاليهودية و النصرانية. لكن العقيدة الوحيدة على وجه الأرض التي يقبلها الله منذ بعث محمدا عليه السلام إلى أن تقوم الساعة هي عقيدة الإسلام ورسالة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. المعنى الأخير والخامس الذي نستخلفه هو أن هذه العقائد الأرضية أو المحرفة هي التي تقبل التعدد. حينما نقول كلمة أديان فيمكن أن نقول الأديان الأرضية الأديان الباطلة. واضح؟ فالله عز وجل سمى الوثنية دينا، فقال سبحانه وتعالى مخاطبا مشركي قريش: لكم دينكم ولي ديني. ولي ديني اذا وصلت الآية تنطقها ايه؟ لكم دينكم ولي ديني بسم الله الرحمن الرحيم. واضح؟ ولي ديني يعني معناها ليس اقرارهم على الدين كما يفعل بعض الجهل اذا اراد ان يفارق شخصا يقول له يا عم لكم دينكم ولي ديني. كلا، ليس المقصود وقد يعني يفهمون انهم نحن نقر الكفار على دينهم لكم دينكم ولي دين. كلا المقصود لكم دينكم الباطل الذي انا بريء منه ولي ديني الذي هو دين الحق. هذه براءه من الشرك. انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون. ولو كان المقصود ده التلفظ كما يستعملها بعض الجهله يعني لما وجد في صدر الصوره هذه هذا النداء القاسي الشديد. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم الباطل يعني ولي ديني الحق. فانا بريء من هذا الدين. هذا هو معنى الايه وليس المقصود ايه يعني اكرارهم على ما هم عليه من الباطل. وقال سبحانه وتعالى ايضا حاكيا عن فرعون قال اني اخاف ان يبدل دينكم او يظهر في الارض الفساد فتم دينه وما كان عليه قومه دينا. واضح. كذلك قال سبحانه وتعالى في حق يوسف عليه السلام ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك في دين الملك يعني في نظام وشريعة الملك فسماه أيضا دينا. فكل منهج يوضع للناس كي يسلكوه وينظم حياتهم وعقائدهم فهو دين يسمى دينا. فالاشتراكية دين، النصرية دين، الوجودية دين، كل حاجة من هذه المذاهب سواء مذاهب نفسية أو فكرية أو اقتصادية تخالف دين الإسلام فهي دين يدينون به ويتبعون له وهذا يخالف دين يعني الإسلام في شموله ومقائه وخلقه. هذا ما تيسر اليوم من الكلام في هذه القضية. وبهذا تقريبا نكون يعني أنهينا الكلام في مسألة تاريخ الأديان وما يختلفها من الحلقات في الفهم و يعني اهم النقاط التي ينبغي ان نلتفت اليها عند دراسه هذه القضيه. ما المقصود بالنظام العالمي الجديد والشرعيه الدوليه؟ هو ما هو جديد؟ نظام عالمي قديم جديد زي العهد الجديد والعهد القديم كلاهما يعني باطل. فالنظام العالمي الجديد يعني ما يحتاج الكلام لشرح بعدما مرت سنوات قليلة ما زادت الآن على سنوات قليلة ثلاث سنوات أو كذا من بداية انتشار هذا النظام في العالم حصل فيه من الفساد في الأرض من أغضب به يعني ما لا يكاد يحصى. يعني منذ أن امتكت أمريكا بالزمام الأمور على الساحة الدولية ونحن نرى الفساد والظلم والقهر. يعني يكفي أن ما يسمى بالشرعيات الدولية هذا صار عصا تضرب بها بلاد المسلمين. مجلس الامن صار مجلس تاديب المسلمين. مجلس الامن ما له وظيفه غير تاديب المسلمين، مجلس تاديب كما جلس التاديب في الجامعه وغير ذلك. فمجلس الامن صار مجلس تاديب واميره هو الخبيث الخائن المجرم بطرس غالي خصم الاسلام والمسلمين. فكيف يكون القاضي الذي يتحكم في قضايا العالم الاسلامي من شرقه وغربه خصم خصوم الاسلام وعدو لدود لله ورسوله عليه الصلاه والسلام كاره لامه المسلمين وحاقد عليها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر يعني هو كل من يعني هو ليه يعني. فهو نظام قرطنة يعني نفس نظام القراصنة القدامى ما تغير شيء. لكن العصابات صار يحكمها زعيم عصابة واحد ما كانوا متفرقين كما كان القدوان من قبل. لكن هي عصابة يكشف لنا الواقع طبعا يعني مصداق قول الله تبارك وتعالى كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. كيف يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. فحتى نتعلم أن نقبل خبر الله سبحانه وتعالى ونوقن به ولا نحتاج لدليل من الواقع. كان الناس من قبل نرهق جدا معهم حتى نثبت لهم أن يعني الكفار يتأمرون على الإسلام. يقول كيف يكون الناس يعني لطاف وناس عندهم عدل وناس عندهم كذا وكذا. كلا فشروا عن أنيابهم وظهرت الحقيقة التي كانت بثينة كما قال تبارك يعني وتعالى وما تخفي صدورهم أكبر. يكفي الحديث جون ليجر هذا يعني البيان السري اللي هو كان بعته دوغلاس هوجن نعم دوغلاس فكان بعته البيان اللي هو بيبين فيه حقيقه السياسه البريطانيه فيما يتعلق بالايه بالبوسطه والهزه. لما انتشر المنشور هنا وزع في بعض المحاضرات السفاره البريطانيه يعني تترعت بايه بتكذيبه بتجريبه ان هذا لا اساس له من الصحه. طيب رفض ان ليس له اساس من الصحه. هو نفسه النجم الخبيث هذا في حديث صحفي يعني تكلم وقال الناس قالوا كيف لا يعني توافقون على تسريح البوسنه والهرسك كي لا تعلن. قال معتذرا يعني نحن لا نسمح للبوسنه بتسريح البوسنه لان هذا سيطول مدى الحرب. الحرب ستطول لو اعطيناهم اسلحه. يعني ايه معناه؟ نتركهم حتى يرزحوا عن اثير. هذا هو الحل. ننتظر حتى يرزحوا جميعا. يعني حتى اسلحه دفاعيه يدافعون بها عن انفسهم من هذه المذابح. يقول نحن ما نعطيهم اسلحه لا يطول امد الحرب. يعني عشان يخلصوا عليهم بسرعه وما يستغرق الامر ايه وقت طويل. يعني يستطيعوا ان يدافعوا سيطول امد الحرب. يعني لنا الله سبحانه وتعالى ازاء هذه الاوضاع. اما الحديث في صلاه الحاجه فلا يصح. لم يصح الحديث الوارد في صلاه الحاجه. لكن من السنه ان الانسان قبل ان يدعو الله تبارك وتعالى يتقرب اليه عمل صالح سواء صدقه صلاه واضح. فمن هذه الحاجه يمكن ان تتقرب الى الله سبحانه وتعالى بعمل صالح قبل ان تدعوه، سواء كان صلاه ركعتين مثلا او اكثر او صيام او قراءه القران او صدقه. يعني اي عمل صالح تفعله قبل الدعاء فهذا يعني ارجى لقبوله واستجابته. والله تعالى اعلم.